قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أقول الله لشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رفع درجته في المهديين الشرط الثالث أن تكون العين معقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. مباحة النفع من غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، بخلاف جلد ميتة ولو مدبوغة لأنه إنما يباح في يابس. والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، أن تكون العين. قوله العين كما نبه في الشرح يشمل ما سوى المنفعة، فيدخل في ذلك إذن الشيء المعين وما كان في الذمة. تقدم لكم أن البيع يقع على المعين وعلى ما في الذمة وعلى المنفعة. واضح؟ فيقول هنا: والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة. إذن أن يكون الشيء المعين الذي تم عليه البيع، الذي يراد بيعه، وكذلك أيضا أن يكون أو ما في الذمة أيضا، لا بد أن يكون مباح النفع. لا يجوز أن يكون محرم النفع. لذا جاء في الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وإن الله في الصحيحين قد حرم بائع الخمر والأصنام والخنزير والميتة، إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر. فقالوا: يا رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود. فقال: وتدهن به الجلود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام اليهود وأنهم لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. إذن لا بد أن يكون النفع الموجود في العين مباح. وهنا المؤلف قال: من غير حاجة، لأنه قد يشكل على طالب العلم إذا قيل له أن يكون مباح النفع ولم يقيد هذا بقول من غير حاجة، يشكل عليه أن هناك أشياء قد أبيح نفعها إما لضرورة أو لحاجة. هناك أشياء يعني يجوز أن تنتفع بها، لكن إما لضرورة وإما لحاجة، يعني لا مطلقة. مثل الميتة يجوز أن تنتفع بها. فلو أن الرجل قال: أنا أبيح الميتة على المضطر، هل يصح؟ ما يصح. ومثل الكلب أيضا جاز للحاجة. فكلب الصيد مثلا جائز الانتفاع به لهذه الحاجة، لكن هل يجوز بيعه؟ لا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما في الصحيح. واضح هذا؟ إذن قوله من غير حاجة يعني لابد أن تكون الإباحة إباحة النفع مطلقا غير مقيدة بالحاجة. فإن كانت مقيدة بالحاجة فيبقى محرم. واضح لكم هذا وفي إشكال؟ واضح. نعم طيب. قال كالبغل والحمار أو بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشي، بخلاف جلد الميتة ولو مدموغا، لأنه إنما يباع في يابس، والعيب هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. تقدم. نعم. قال كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. نعم هو الحريق. نعم. وكبزره لأنه ينتفع به في المال. بزر يعني ولدي. نعم. قال وكالفيل وسباع. نعم. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، كالفهد والصقر، لأنه يباع نفعها واقتناؤها مطلقا إلا الكلب فلا يصح بيعه. لماذا لا يصح بيعه؟ ألا يجوز الانتفاع به كلب الصيد؟ لماذا يجوز؟ لا يجوز. نعم، لأن إباحته ليست مطلقة، إباحة مقيدة بالحاجة. نعم. قال قول ابن مسعود رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. وله أن يربي الجرو كما هو المشهور في المذهب، نظرا لنفعه في المآل، يعني ينتفع به في المآل. إذن الكلب ما يباع، يربيه، يشتري جروا فيربيه حتى يكبر، أو يهدى إليه، أو يهدى أو يستعير. نعم. قال ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذمين. نعم. فآلة اللهو والخمر محرمة مطلقا حتى لأهل الذمة. نعم. قال والحشرات لا يصح بيعها، لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد السمك، وما يصاد عليه كأمومة شباشة والمصر. نعم. يقولون الحشرات هذه لا يصح بيعها. لما؟ لأن النفع لا نفع فيها، الحشرات لا نفع فيها، إذن كل هذا تبع هذا الشرط. وعلى ذلك فلو كان فيها نفع في الحشرات يجوز ما يجوز، لو وجدنا في الحشرات نفعا جاز. ولذا استثنى علقا لمص، هناك علق يضعونه على البطن يتداوون به فيمص الدم، يعني أشبه ما يكون بالحجامة، أشبه ما يكون بعمل الحجامة، يوضع فإذا مص الدم مات. أيضا يقول الديدان لصيد السمك أو غير ذلك مما يوضع لصيد الطيور، تأخذ حشرات من أجل صيد الطيور، أو مثل ما ذكرت لكم الديدان يضعونها ويعلقونها. فلو أن شخص يبيع الديدان على صائد السمك هل يجوز؟ يجوز. وهل يجوز بيع القرد للحفظ؟ يجوز في المذهب بيع القرد للحفظ لا للاعبين في المشروع في المذهب، يعني يجوز بيعه فقط لحفظ دكان ونحوه، يحفظ الدكان يعني يضربونه حتى يحفظ الدكان. ويجوز أيضا بيع الببغاء لأجل الصوت مثل ما يذهب في الطيور من أجل الصوت. نعم. قال والمصحف لا يصح، المصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأشهر في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه امتثال له ولا له. هذا المنع من بيع المصاحف لما تقدم منها، لأن الأيدي يقول لأن تعظيمه واجب وفي بيعه امتثال، ولذا جاءت هذه الأثار عن ابن عمر وغيره. والقول الثاني في المذهب أنه يصح ولا يكره، وعنه يكره وفاقا لمالك والشافعي. والأقرب أنه في هذا الزمن لا يكره، لأنه ليس فيه ابتذال، ليس فيه ابتذال مع أدوات الطباعة وغير ذلك وتوفر ذلك والمكتبات، هذا ليس فيه أي ابتذال. نعم. قال ولا يكره إبداله وشراءه. إذن هذا مخرج في المذهب، أن تبدله فلك أن تبدي له مثلا بمصحف آخر أو نحو ذلك ولو زاد دراهم. قال ولو يعني معه دراهم فأجازوا إبداله. نعم. وشراءه استنقاذا يعني من كافر، يكون مع كافر فتشتريه من الكافر، الكافر يأبى أن يبذله إلا بثمن فتشتريه منه. نعم. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. مفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه للمسلم، يعني يصح ويحكم، وبيعه للكافر يكون باطلا. نعم. يقول هذا هو مفهوم ما في التنقيح والمنتهى خلافا لما في الإقناع، خلافا لما في الإقناع. الذي في الإقناع أنه نعم لا يصح بيعه لا على مسلم ولا على كافر، والذي هو مفهوم في المنتهى أنه يصح بيعه يعني مع الإذن على المسلم ولا يصح على الكافر. واضح؟ نعم. قال والميتة لا يصح بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ويستثنى منها السمك والجراد. نعم، لأن السمك والجراد يحل أكله. نعم. ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهي منه. قاله ابن مليك السرجين معروف لديكم هكذا. نعم. هذا السمد، السمد الذي يعني يوضع فيه، تعرفون السمد. فإن كان نجسا يقول لا يجوز بيعه كالميتة، لا يجوز بيعه كالميتة. السرجين النجس مثل روث مثلا، حمار، روث حمار مثلا. أما روث الإبل يصح لأنه طاهر، لأنه طاهر. نعم. قال ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وللأمر بإراقته. قال ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة. نعم. ظاهر أنه يصح بيع الطاهر منه، بيع الطاهر منه قلنا مثل روث الغنم مثلا، هذا يجوز بيعه. نعم. يقول ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة كذلك الأدهان النجسة، دهن النجس شحم ميتة مثلا، دهن منه يقول لا يجوز بيعه. قال ولا المتنجسة كذلك، يقول ولا المتنجسة يعني مثل روث غنم لكن فيه أذى نجس، يعني مثل في بول حمار في طرفها أو شيء من ذلك. نعم. أو شيء من الأدهان لكن فيها شيء من النجاسات، يعني أصابتها نجاسة، أصابتها نجاسة. فالمذهب أيضا لا يجوز، لا يصح بيعه ولو كان متنجسا، ولو كان متنجسا. هذا هو المذهب. بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وللأمر بإراقته. نعم. واختار شيخنا أنه يصح بيع المتنجس لأنه يطهر، المتنجس تزاب عنه النجاسة ويصبح طاهر، هذا أصح. الاستصباح بها معروفة، يعني الاستصباح يعني توضع في المصابيح توقد، يعني يضعون بالفتيلة وكذا بخزان السراج دهن. فيقول إن الاستصباح بالمتنجسة يجوز، المتنجسة للنجسة. واضح؟ ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته. لكن عند شيخ الإسلام رحمه الله أن النجس يجوز الاستصباح به أيضا، النجس، لأن الشرع إنما حرم البيع للانتفاع، فيجوز أن تنتفع به لكن ليس لك أن تبيع. مثلا عندك شاة ماتت فأخذت شحمها وحولته إلى شيء تنتفع به، توقد به، تشعل به النار، إلى غير ذلك من النفع، لكن ما يجوز البيع فقط. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه فقط البيع لما قالوا له إنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال لا، هو حرام يعني البيع، الضمير يعود إلى البيع. نعم. قال وللأمر بإراقته، إراقة منه كيف؟ يعني الخمر. قال ويجوز الاستصباح بها بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد ميتة المدبوب في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه. هو في غير المسجد. نعم. فالمتنجس لك أن تستصبح به في المذهب لكن في غير ماذا؟ مسجد. نعم. قال والاستصباح ولا يجوز الاستصباح بنجس العين ولا يجوز بيع سم قاتل. نعم لا يجوز بيع سم قاتل للضرر واضح. نعم. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. أن يكون عقد البيع من مالك للمعقود عليه لهذه السلعة أو من يقوم مقامه مثل الوكيل ومثل الولي. الولي عن من؟ نعم عن الصبي أو المجنون. نعم. قال وخص منه المأذون فيه لقيامه مقام المالك لأنه مأذون. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. يعني هذا رجل باع ملك غيره ملك غيره مثل باع سيارة زيد من الناس باع سيارة زيد من الناس السيارة هذه لم يأذن له أن يبيعها لم يأذن له أن يبيعها. البيع هذا ما حكمه على المذهب باطل. المذهب قالوا بيع باطل حتى ولو أجاز حتى ولو قال أجزت. وهنا يقول ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. حكم به مثلا مالكي مالكي هو ذلك فلا مانع يعني رواية عن أحمد واختاره من في الفائق وهو رواية عن أحمد ومذهب المالكية. نعم نعم. قال أو اشترى بعين ماله أي مال غيره شيئا بلا إذنه لم يصح. نعم أو اشترى كذلك بعين ماله أي مال غيره بعين ماله قال يا فلان خذ هذه الصرة هذه الصرة فيها مثلا 100 دينار هذه الصرة فيها 100 دينار اذهب واشتر لي مثلا اشتر لي كذا من الغنم 50 رأسا من الغنم بهذه الصرة من الذهب. فذهب إلى السوق ووجد إبلا تباع قال هذه إبل أنفع له من ربما تكون أنفع له من الغنم فاشترى بعين ماله إبلا مش نقول بهذا البيع بيع باطل بيع باطل كذلك ولو أجازه بيع باطل إذن ترد الإبل على من؟ على صاحبها واضح؟ نعم يعني ما نقول إنها تلزم هو نقول نردها إلى صاحبها. نعم. قال ولو أجيز لفوات شرطه قال إن اشترى له أي غيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فمالكه من اشتري له كما لو أذن ولزم العقد للمشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. وإذ هنا يقول إن اشترى له يعني لغيره في ذمته الآن فرقت من تبين في الذمة وفي العلم هنا الآن اشترى في ذمته بلا إذنه ذهب إلى السوق وقال يا فلان تبيع هذه السيارة أنا أبيعها بكم؟ قال بيعها مثلا ب50,000 قال اشتريت ينوي أنها لمن؟ لفلان الذي وصاه يعني أنت مثلا وصيت لك شخص في المعارض يشتري لك سيارة مثلا نوعها كذا لم يقل مثلا سيارة صغيرة، ولكنه ذهب إلى السوق وما وجد الذي تريد أنت واشترى نوع آخر مثلا من السيارات، أو أنه سمع أنك ترغب تبحث عن سيارة، قيل له أن فلان يبحث عن سيارة فذهب واشتراها لك، ليس بعين مالك، ليس بعين مالك، ولم يسمى في العقد، يعني أثناء العقد لم يقل هذه اشتريتها عن زيد، ما ذكر زيد، فما الحكم؟ قال البيع يصح، ولكن يلزم من؟ يلزم هذا المشتري، يلزم هذا المشتري، إلا أن يجيزه من؟ صاحب من اشتري له في الذمة، واضح؟ يعني إذا وقع العقد على هذه الصيغة اللي تقدمت، نقول هنا ما يمكن نقول البيع باطل، لأنه لم يقع على عين مال لغيره في الذمة، إذن البيع صحيح، يلزم من؟ يلزم المشتري، إلا أن يجيز المشترى له، واضح لكم هذا المعنى؟ نعم، هذا هو المذهب. لكن قالوا إن سماه في العقد فتكون كالمسألة السابقة، لو قال اشتريت منك هذه السيارة لزيد، اشتريت منك هذه السيارة لزيد، نعم، ثم لزيد ما أجاز، نعم، فحينئذ نعم أجاز أو لم يجز في المذهب، نعم، نقول إنها نعم إنها لا تصح، إنها لا تصح، واضح؟ يقول هنا نعم، وهي قابلة نعم، لأنه اشترى نعم ملكا، أين أحضرت التسمية؟ ولم يسميه في العقد، ثم قال هنا وإن سمي في العقد، وإن سمي في العقد من اشتري له لم يصح، لم يصح، واضح؟ وعند الموفق ظاهر كلامه وقول القول الثاني في المذهب أنه لا يؤثر، لا تؤثر التسمية، سمى أم لم يسمى ما تؤثر التسمية، وعلى ذلك ففي كلتا الحالتين سمى أم لم يسمي نقول البيع يصح، لأنه في الذمة وقع، فإن أجاز وإلا لزم المشتري، يعني تهذيب التسمية هنا القول الثاني في المذهب ليس لها أثر، واضح هذا لكم؟ نعم، هذا أقرب. نعم، قال إن باع ما يظنه لغيره فبان والدا أو وكيلا صح. يقول وإن باع ما يظنه لغيره، باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا، نعم صح، صح، يعني شخص وجد سيارة عنده مثلا واقفة وباعها على أنها ليست له، قال هذه متخلص منها السيارة، هذه واقفة عندنا، لا هو اللي وكلنا نبيع في صاحب معرض، جاء شخص وقف سيارته ومشى، ووقفه مثلا موقف ليس في محل، ولم يعني يخبر هذا المالك، اخبر مثلا العامل في وقت غياب المالك ووضع وكاله ومشى ما علمها، فقال هذه السياره عادتنا من يشتريها؟ قال انا اشتريتها ب10,000، فاخذ ال10,000، نعم باعها بها، قال ساعطيها صاحبها بلا إذن، واضح؟ ثم تبين له أن هناك إذن، وأن صاحب السيارة قد وضع ورقة أنه آذن بالبيع، يصح وما يصح؟ يصح. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عن وتك أرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي رضي الله وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، أن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. نعم، فعمر رضي الله عنه وقف هذه على المسلمين، فتح عنه يعني فتح بالقوة، يعني بالسيف قهرا، هذا يسمى فتح عنوة، عنوة يعني بالسيف، فالذي فتح بالسيف قد أوقفها عمر كما تقدم في كتاب الجهاد، تذكرون هذا، فهذه الأراضي التي أراضي العنوة، نعم مساكنها تباع وتشترى، ما في معنى المساكن، المساكن. أما الأراضي فالمذهب أنها لا تباع. المذهب أنها لا تباع، هذا هو المذهب. والذي بيده يدفع الخط. فالأرض مثلا عنده أرض ما يجوز أن يبيع، لا في مصر ولا في الشام ولا في العراق. هذا هو المذهب. لكن هل العمل على هذا؟ لا. ولذا القول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام إن قال هو عمل الأمة، هو عمل الأمة، وهو رواية عن أحمد أنه يصح البيع. وعلى ذلك فما معنى أنها وقف مساكن وتباع اتفاقا، والأرض تباع في أصح القولين؟ إذا لماذا، ما معنى أنها وقف؟ نعم، لأن من بيده يدفع الخراج، ولذا يتورثونها أيضا اتفاقا. يعني الشخص لو منعناه من البيع المذهب لكن أولاده يرثون، يتورثوا أهل البيت فقط في المذهب، وقول الجمهور يمنع من البيع. فمن كانت بيده يدفع الخراج الذي تقدم لكم شرحه، واضح؟ قال وأما المساكن فيصح بيعها لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما، ولو كانت آلتها من أرض العنوة، يعني وبنى مسكنا لكن من أين التراب؟ من أرض العنوة. ومنين الخشب؟ يأخذه من أرض العنوة. يقول يصح حتى ولو أخذ آلتها من أرض العنوة يصح بيع المساكن. أو كانت موجودة حال الفتح، يعني عند الفتح كانت في بيوت الكفار فأخذها المسلمون قاهرا، فهذه البيوت المساكن يجوز بيعها، واضح؟ قال وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صوجوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج. يعني عرفنا حكم أرض العنوة، مثلها ما تركوه فزعا، يعني لما أقبل المسلمون بجيوشهم فرهم وتركوا ديارهم، فكذلك هذه دلوا حكم أرض العنوة. ومثل ذلك أيضا ما صولوا على أنه لنا، يعني وقفنا على أسوارهم وقالوا نعم اتركونا في بلادنا وندفع لكم الخراج، والبيوت لكم والمساكن لكم والأرض لكم أيها المسلمون، واضح؟ فهذه كذلك. نعم. قال بخلاف ما صولوا على أنها لهم كالحنة. هناك نوع، يعني عندما يستعصي على القائد يتنازل عن بعض الشروط، فإذا رضي قائد المعركة وهو يحاصر الكفار في قرية أن يفتح له القرية وتكون المساكن لهم وتكون الأرض لهم وهم يدفعون لنا خراجا على الأرض، فحينئذ أو يدفعون لنا الجزية، فحينئذ نعم هذه الأراضي له، ما لنا بها دخل، واضح؟ قال بخلاف ما صوله على أنها لهم كالخيرة والليس وباقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق ويصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة، بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجرة جائزة. نعم، الإجارة تصح، بل يصح أن تؤجر أرض العنوة، إذن المذهب ما يصح بيعها لكن تصح إجارتها، تصح أن تؤجر. نعم، لأن المؤجر يجوز أن يؤجر، المستأجر يجوز أن تؤجره. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارته، لكن يدفع من؟ نعم، الذي يدفعون الخراج، يبقى الخراج. نعم، لشخص عنده مزارع مثلا في مصر يقول أنا أؤجرها، نعم، ما في معنى تؤجرها، لكن عليك الخراج السنوي، عليك الخراج السنوي. نعم. قال ولا يجوز بيع ربا مكة ولا تجارتهما لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام تجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تترك بيوتها رواه الأثرم. نعم هذا أيضا هو المذهب وهو أيضا قول الجمهور وأن بيع رباع مكة ما يجوز يعني مساكنها ولا أيضا مساكن الحرم يعني سواء كان في الحل أو في الحرم ولا إجارتها واستدلوا بهذا الحديث الذي هو حديث ضعيف لكن هذا هو المشهور في المذهب فلا يجوز لا أن تؤجر ولا أن تباع مساكن مكة فبيوت مكة يسكنها له أن يسكنها لكن ليس له لا أن يؤجر ولا أن يبيع هذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور بعض المسائل تحتاج إلى أن نشير إلى الراجح فمثل هذه مذهب الشافعية يجوز البيع وتجوز الإجارة وشيخ الإسلام من وافقه يجيزون البيع ويمنعون من الإجارة فقط يعني ليس له أن يؤجر يعني يصح البيع لأنها ملكه والذي مسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دار متفق عليه وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فهي دورهم يجوز أن يبيعوها لكن لا يجوز أن تؤجر من أجل أن يسهل الأمر على الحجاج والمعتمرين فيجدون مكانا يسكنون فيه وقت يعني وقت لسكنهم واضح وهذا هو قول عمر لكن في هذا الزمن نحن نقول بمذهب الشافعية لما؟ لأن لو منعنا من الإجارة لفسدت البيوت ما تهمل الآن البيوت تحتاج إلى كهرب وتحتاج إلى فرش تحتاج إلى أشياء كثيرة في السابق لا البيت يأتي ويكنسه نعم ويأتي بسراجه ويجلس فيه الآن لا البيوت تحتاج إلى رعاية مستمرة قال فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم يعني إذا أنهم لم يبذل لك أهل مكة مثل هذا الوقت لا يبذلون لك إلا بأجرة فالمذهب أنك لا تأثم الإثم على من أخذ الأجرة قال ولا يصح بيع نقع كما كان يقول يا أهل مكة لا تضعوا على أبواب على بيوتكم أبوابا حتى يدخل البادي رواه عبد الرزاق في مصنفه قال ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه فالناس شركاء في هذه الثلاث ولذا فنقع البئر لا تملكه أنت وإن كنت صاحب المزرعة لا تملك نقع البئر لكنك أحق به متى تملكه؟ تملكه إذا حزته فقد ملكته يعني لو عبيته مثلا بقوارير أو جمعت الماء في بركة فأصبح الآن ملكا لك لكن ليس لك أن تمنع أحد يريد أن يأخذ من البئر ما فضل عن حاجتك يعني إذا كان البئر بعض الآبار تغطي البستان وبعضها تزيد فإذا كان يزيد عن حاجة بستانك أو عن حاجة غنمك فما فضل فليس لك أن تمنع أحدا عنه يأتي شخص تقول هذا دلوك وهات حبلك وخذ ما أستطيع أن يمنعك لكن إذا أنت أخرجت وحزته ووضعته مثلا في مثلا قوارير مثل الآن القوارير هذه اللي تتباع وغير ذلك فهذا حزته مثل الحطب الآن الحطب إذا حازه باع كما جاء في الصحيحين لأن يأخذ أحدكم حزمة حبله فيأتي بحزمة الحديث فيبيعه لأنه حاز واضح؟ نعم قال بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه ولا يصح بيع ما ينبت في أرض في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح. نعم تجري. وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه أما المعدن الثابت فهو تبع الأرض، أما المعدن الجاري هذا لا يملك ملك الأرض مثل النفط. نعم لأن هذا جاري، أما الشيء الذي مثل الماء هذا جاري، أما الثابت مس يعني تبع الأرض فهذا يكون تبع الأرض. نعم. قال وكما لو عشش في أرضه طير لأنه لم يملكه به فلم يجوز بيعه. كذلك لو أن الطير عشش في بستانه فليس له أن يبيع هذا الطير لأنه لم يملكه. قال ويملكه حتى ما يموت مثل أنا الأراضي الكبيرة التي يكون فيها عشب ونعم ليس لهم أن يمنعوا الناس من أن ترعى في هذه الأماكن إلا أن يكون فيه ضرر كما يأتي. قال ويملكه وآخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. لا يجوز دخوله. ولكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه وحرم المستأذن بلا ضرر. يعني عندنا مسألة الأولى أنه لا يجوز لك أن تدخل ملك الغير إلا بإذنه. ما تقول على الدخول بغنمي هكذا الناس الشركاء في ثلاثة وهو قد حوط هذا المكان. نعم ليس لك أن تدخل في ملكه ما دام في ملك إلا بإذنه. ثم أيضا هو ليس له أن يمنع الذي يستأذن، جاءه شخص يستأذن فليس له أن يمنعه بلا ضرر. يعني إذا جاء يريد استأذنه فيجب أن يأذن له إلا أن يكون عليه ضرر. عليه ضرر مثل تدخل البهائم وتفسد زرع في زرع، أو يكون مثلا فيه نساء وعورات. نعم أو نعم ذلك، يعني لأن الإنسان لا يؤمر بأن ينفع غيره بما فيه ضرر نفسه. واضح؟ نعم. قال الشرط الخامس وأن يكون المعقود عليه مقدور على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. يعني لأنه في حكم المعدوم يقول لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، لابد أن تقدر على التسليم، فبيع ما لا يقدر على تسليمه ضرر. بيع ما لا يقدر على تسليمه ضرر. قال فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا. لو قالوا أننا رأينا مثلا هذا الجمل الشارد الناس شافوه مثلا الجهة الفلانية فلا يجوز بيعه حتى نعم حتى يكون بيدك، يعني يكون بيدك أو تعلم مكانه وتحدده ويثبت في ذلك المكان. يبقى يكون هناك شخص يقول أنا دخلت مع عبلي أو كذا، أما أنه رؤي في المكان الفلاني فلا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. نعم. قال لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. نعم الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأن سلم نهى عن بيع الغرر. وقال ابن مسعود الصواب وقفه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد الصواب وقفه علينا. قال ولا بيع شارد ولا طير في هواء. آبق يعني عبد، فلا يصح بيع آبق يعني عبد آبق. ولا بيع شارد شارد مثل الجمل. نعم. ولا طير في هواء ولو ألف الرجول. طير في هواء يقول أنا أبيع لك هذا الطير له لكن في الهواء، فقلت كيف تبيعه؟ قالوا يألفه الرجول، يعني عادة يرجع بالليل أجب الليل يرجع. أنا أقول لا، ولو ألف يقول المؤلف الرجول لأنه قد ما يرجع. واضح؟ قال إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. نعم يقول هنا إلا أن يكون بمغلق، إلا أن يكون بمغلق يعني مكان مغلق فإنه يصح ولو طال زمنه. يعني شخص وضع له حمام في مكان مستودع كبير وعندما تشير إلى هذا قد ينسى العامل يقول إن شاء الله تعالى بكرة، اليوم ما يبي له وقت حتى أمسك بهذه الحمامة، فما في مانع لما كان مغلق. قال ولا بيع سمك في ماء لأنه نعم ولا بيع سمك في ماء كذلك، لكن لو كان مثل ما يوجد الآن زجاج محوط وفيه سمكة هل يجوز؟ يجوز، لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. قال ولا يصح بيع منصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. نعم، إذا لا يصح بيع المغصوب لأنك لا تقدر على تسليمه، مغصوب منك ما تقدر أن تسلمه بيد الغاصب إلا أن تبيعه على الغاصب، أن تبيعه على الغاصب تقول أنت أيها الغاصب اتق الله، سألك شفت بهذه السلعة أنا سأبيعها لك، أنت لك رغبة فيها اشترها الشباب، قال إذا اشتريها منك ما في مانع. أو أيضا من يقدر على الأخذ ذهب إلى رجل أكثر منه قوة وقال يا فلان لقد غصب فلان الذي له جاه ومنزلة وعنده أتباع وأنا أخاف منه، غصب المال أرضي وأنا أريد أن أبيعها لك، أنت قبيل نعم، فهل يصح؟ يصح نعم، لكن يبقى لنا أنه لو عجز أن يستخلصها قامت بينهم مشاكل ولم يستطع المشتري أن يستخلصها من الغاصب نقول لك الفسخ، لك الفسخ، واضح؟ له أن يفسخ ويرد ثمنه. نعم. قال والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين لأن جهالة المبيع غرر. إذا لابد أن يكون معلوما المبيع ويأتي في الثمن، عندنا مبيع وعندنا ثمن، فلابد في المبيع أن يكون معلوما ويأتي الثمن أيضا. نعم. قال معرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه. كيف نعرف المبيع؟ يقول إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه، يعني كومة مثلا من تمر اشتريتها تستدل بماذا؟ نعم بظاهر الكومة، هل لابد أن تشوف كل تمرة بقى تقول افردها مثلا على الأرض كومة، تعرفون يبيعون كوم، فكومة موجودة تراها، فأنت اكتفيت برؤية الأعلى يكفي هذا، فالكثير من السلع خاصة السلع الكبيرة نعم ترى ماذا؟ ترى بعضها، حتى السيارات أحيانا ما ينظر إلى المكينة وينظر إلى داخلها وقد يكتفي برؤية بعض الشيء، واضح؟ يصح. قال أو متقدم مقارنة، ما معنى مقارنة؟ يعني مقارنة للبيع، رأيتها فاشتريتها مقارنة، أو متقدمة بزمن، متقدمة بزمن يعني قبل مثلا أسبوع سافرت معه وأعجبتك سيارته وبعد أسبوع قلت هل تبيع سيارتك التي سافرنا بها؟ قال نعم. الآن الرؤية مقارنة أو متقدمة؟ متقدمة. نعم. يقول بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهر، زمن غير قابلة السلعة فيه للتغير الظاهر، تغير يسير يحصل لكن تغير ظاهر، لكن لو كانت تتغير فيه السلعة تغير ظاهر، بعض السلع اللي سريعة التغير نعم هذا لا، نعم مثل شاف ثمر في بستانه بعد أسبوع قال تبيع الثمر، إحنا شفناه الثمر هذا بعد أسبوع يؤثر، لكن لو كان في ثلاجات محفوظ نعم ما في مانع. قال ويلحق ما في تحديد، ما نقول قبل يوم او يومين او ثلاثه، نقول بزمن لا يتغير فيه المبيع واحد. قال ويلحق بذلك ما عرف بلمسه وشمه ولونه، واضح بعض الاشياء ما هي بالرؤيه تعرف، تعرف باللمس، تعرفها بلمسها وبعضها بشمها مثل الاطياب وبعضها بذوقها مثل السم مثلا أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع يجوز السلم فيه خاصة. نعم. أو الصفة قد ما تكون رؤية تكون صفة والصفة تكفي في السلم. ويأتي الكلام في السلم المقصود أن يكون الوصف وصفا منضبطا واضح ما يأتينا بنزاع. الأمثلة السيارات لو قال شخص بعتك سيارة موديلها مثلا 5 مثلا 2005 مثلا من النوع الفلاني وحدد النوع وذكر أوصافه لكنه مثلا لم يذكر اللون هل يؤثر اللون في السيارات عندهم؟ لم يؤثر تنقص القيمة. إذا لم تذكر الأوصاف التي لها أثر في الثمن فما في مانع. أحيانا ما رأيتها التسجيل لكن وصفت. قال لك رجل أنا عندي في مستودعي تمر من إنتاج هذه السنة من الرميثي الحجم كذا ما هو بالصغير مثلا كذا ولا هو بالكبير كذا وأخذ يصف لك وصف أهل التمر يضبطونه بهذا الوصف. الذي يشتري ويبيع التمر يعرف هذا بوصفه فهل يصح؟ ها؟ يصح وإن كنت لم ترى. نعم. قال ولا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصورة على أنها من جنسه. هذا يسمى بيع النموذج. يسمي بعض الناس له اسم آخر النمونة يعني يقول من نمونة هذا من نمونة هذا مثلا أنت تبي مثلا تم النوع من التم مثلا ويأتيك بصاع يقول أنا أنت تبي مثلا 100 صاع فيقول عندي لك تما بالمستودع أو بالمزرعة هذا نمونته هذه نمونته. فالمذهب قالوا إنه لا يصح ولكن الأكثر وهو رواية الإمام أحمد وهو القول الثاني في المذهب أنه يصح لأنه أقوى من الوصف أو أضعف من الوصف أقوى من الوصف. ويصح بيع الأعمى وجراره بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله فيما يعرف به لكن الشيء اللي يحتاج إلى رؤية لا بد من رؤية هل يصح شراء الأعمى؟ شيء لا بد له من رؤية إذا لم تراه فقد تغبن. فنقول لا لكن في أشياء لمس في أشياء باللمس وفي أشياء نعم لكنه إذا وصف له فحينئذ يكفي هذا وصف بين الصحيح إذا وصف له يعني لمس مثلا هذه الشاة وعرف بلمسها أشياء من أوصافها فنقول هذا يصح. نعم يعني إذا كمل له البائع وذكر الأوصاف الأخرى التي لم يرى بحيث تزول عنه الجهالة. ولو ثبت أن البائع ذكر له خلاف الوصف فله كما تقدم لكم في الدورة ولا هنا ما جاءكم باب الخيار له خيار لأن يعني الموصوف إذا ما جعل وصفك ما مش لك لك الخيار. جاب التمر اللي مش عندناه ما هو على الوصف جاب لك نمونة ولا صار النمونة على أو ذكر لك وصفا ولم يوفي بالوصف صار الوصف على خلاف ما ذكر فلك الخيار. قال فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو أراه أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي استلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. نعم لا يصح البيع في هذه الصورة. نعم يعني اشترى ما لم يره ولا وصف له جميع لا رؤية ولا وصف أو رأى وجهله ما يدري وش اللي قدامه يعني فيه ما يعرف في أشياء تشكل عليك أحيانا يكون مثلا داخل شيء معين أو كذا وأنت ما تعرفه. نعم فلا يصح. نعم. قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين لجهالة. حمل في بطن يقول أن هذه الناقة مثلا هذه الناقة قد ضربها جمل فلان وما يدرى حتى تأتي ببكرة أو قعود فلك ما في بطنها 10,000 ريال هل يصح؟ ما يصح هذا بيع جهاد. أو لبن في ضرع منفرد، الشات مصرات تشوف اللبن فيها بس ما تدري ايش قدر هذا اللبن، فقال أنا أبيعك هذا اللبن الذي في هذه الشات، اللبن في هذه الشات، فهذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول. فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، يعني إذا باع الشات ولبنها وباع الناقة وما في بطنها يصح. وعليك فإذا قال أنا أريد ما في بطنها، فنقول إذا اشترها وما في بطنها. قال ولا يباع مسك في ثأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. نعم، هذا أيضا المذهب في بيع المسك في فأرته. المسك يكون له فأرة، وعاء يسمونه فأرة، فالمذهب أنه لا يجوز بيعه نعم للجهالة، لا يجوز بيعه للجهالة حتى يزال عنه، نعم حتى يزال عنه هذا الوعاء، هذا هو المذهب. نعم. قال ولا نوى في تمره للجهالة، ولا صوم. تقول أنا هذا التمر الذي عندك يريد يعبد التمر مثلا، أو يعني عنده ضيوف كثيرين يجون يأكلون التمر وأهل البيت يأكلون، فيقول أنا أريد هذا التمر أشتري منك النواة تجمع لي نواة، هذه مثلا 10 ألف لجميع ما في هذا التمر من النواة، هذا أيضا جهالة. جهالة لما؟ لأنه لا يدرى هل النواة كبير أو صغير، ما هو حجمه واضح. نعم، هذا هو المذهب. قال ولا صوف على ظهر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والصواب وقفه على ابن عباس، نعم كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره. قال ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالعقد كأعضائه. نعم، كذلك لا يجوز بيع الصوف على الظهر، لا يجوز بيع الصوف على الظهر، لكن الناس يحتاجون لمثل هذا، ولذا الراجح أنه يجوز بشرط الجز بالحال، يأتون الذين يشترون الصوف ومعهم اللي يسمونها الوصيص اللي يقصون، يقول له أنا نشتري منك هذا الصوف ونقصه اليوم، فما في مانع، ما في مانع. قال ولا إذا ما هي الحكمة من المنع؟ الحكمة أنه يتجدد بعد، يعني بعض الناس بعضكم يقول لماذا نمنع الصوف؟ واضح نراه، نراه مرئي الصوف، فلماذا لا يجوز؟ ما هي الجهالة فيه؟ ماذا تقولون؟ وش الجهالة؟ الجهالة أنه ينبت بعده آخر، فإذا لم يجز في الحال نعم فالجديد هذا يدخل في مع الأول فيكون فيه جهالة. ولا يباع حكم الظاهر، كيف لو باع الظاهر فقط؟ إيه، كيف يبيع الظاهر؟ يبيعه بشرط الجز، ولذا الصحيح ورواية من أحمد أنه يصح بشرط الجز بالحل، أما المذهب لا أطلق المنع. واضح؟ نعم. قال ولا بيع فحل ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. نعم، الفجل الآن والبصل والأشياء كثيرة هذه وين تكون؟ نعم، داخل، نعم داخل الأرض، فالمذهب هنا أنه لا يجوز، والحاجة تدعو إلى جوازها وما تدعو. الآن مش عمل الناس عليه، هم يأتون الآن إلى الرشاش اللي مزروع في فجل أو بصل ويشترونه وهو في الأرض، يعني المأكول المقصود مستتر بالأرض، ولذا فالقول الثاني هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح. كيف إذا ذهبت الجهالة عنده؟ قالوا إن الورق الذي يظهر أهل الخبرة يستدلون بالورق على جودته أو رداءته، يعني عندما يأتي المهندس الزراعي الآن وينظر إلى الورق وش يقول هذا جيد، أو يقول ينقص العناصر الفلانية صار يريد يغذيه بعناصر، يعرف هذا من أي شيء؟ من الورق. وغير المهندسين أيضا هل الخبرة المزارعون والمسوقون الذين يشتغلون بمثل هذه الأمور يعرفون هذا. قال ولا يصح بيع الملابسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. نعم هذا واضح، هذا بيع جهالة، بيع الملامسة. يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك مثلا بعشرة، فهو عليك بعشرة، عليك بمئة، عليك بخمسين. أو يقول أي ثوب لمسته دخل يدك على هذا الثياب، أي ثوب تضع يدك عليه هو لك بخمسين. هذا جهالة وغرض. نعم. ولا بيع المنابذة كأن يقول أن ثوب نبذته إلي طرحته وهو عليك بكذا، بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملابسة والمنابذة، متفق عليه. هذا كذلك المنابذة، أي ثوب نبذته إلي أي طرحته نعم فهو عليك، يقول بكذا، فهذا أيضا لا يجوز. نعم. قال وكذا بيع الحصاة كرمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا. خذ الحصاة واجدعه اللي تقع عليه مثلا بكذا، قد يكون بالأراضي يقول إيقفونا وربي حصاة، ولك من الموقع الذي أنت فيه إلى المكان الذي تقع فيه الحصاة مثلا في عرضا وطولا، عرضه كطوله مثلا بمئة ألف، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ بيع جهلة. فهل قالوا حين راضين؟ نقول لك إن الشرع لم يرضى وأضح لشروط وضعها الشرع. قال ولا بيع، ولا بيع كعبد، كعبد ولا بيع عبد، ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان في الجهاد ولو تساوت القيم. يقول أبيعك مثلا عندي عشرة عبيد، أبيعك عبد منهم بمئة ألف، عبد من هؤلاء العبد لا يصح. أو أبيعك مثلا من هذا القطيع، قطيع فيه مئة شاة، أبيعك من هذا القطيع شاة بخمسمائة ريال، من يطالب الآن؟ هذه موجودة عند بعض الناس وما هي موجودة، أنا أطلع لك من هالقطيع واحدة أنا أختارها، ما أقول لك أطيبهن ولا أرداهن، أنا أطلع. فقال هنا لا يجوز، قال هنا ولو تساوت القيم، يعني ولو كانت قيمها متساوية، بعضها تكون يعني كواحدة، يعني أسعارها كواحدة، يعني مثل ضحايا كلها طيبة وكلها تباع مثل 1500، فقلت تخير اللي تبي، عطن 1500 وراح خدمت من هنا اللي تبي، هذا يقع عند كثير من الناس، واضح؟ فالمذهب ولو تساوت القيمة، وعند أبي الخطاب إذا تساوت القيمة جاز، لأنها تزول الجهالة، تزول الجهالة، واضح؟ نعم. قال ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا في الجهالة، ويصح إلا هذا استثناء إلا معين. يقول أنا أبيعك هالقطيع في مئة، هالقطيع أبيعك إياه إلا بعضه، أنا بستثني كم واحد، يمكن استثني خمس، يمكن استثني عشر، ما يصح هذا جهالة، واضح؟ لكن لو كان معين الاستثناء، لو قال أبيعك مثلا إلا عشرا يجوز، أن تزول الجهالة ويعينها هذه وهذه وهذه وهذه، يعين العشر. وقال ولا يصح إلا هذا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح. الثنيا يعني الاستثناء. نعم. قال وإن استثنى بائع من، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده، من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح بفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته. نعم هذا جاء في المراسيل، يعني في مراسيل أبي داود، استثنى بائع من حيوان يؤكل، لكنه يدخل في الحديث المتقدم نهى عن الثني إلا أن تعلم رأسه وجلده وأطرافه. هذه الأطاريف أو الأطراف استثنى شيئا منها. قال نحب لحم الرأس أبيعك هذه الذبيحة لكن لي الرأس ولي الكرعان ولي كذا، ويستثني أشياء من الأطراف والجلد. يجوز هذا؟ يجوز لأنه معلوم. هو العكس الشيء، أنت يأخذ حاجة منه يقول نقص من قيمته، هو من الأصل ينقص، ما في مانع تنقص الثمن، ما في مانع. قلنا أخذ حاجة بعطيك إياه وتنقص لي الثمن حقك، بس يعرف وش الحاجة هذه؟ يعينها. كيف؟ يعني شو يعني؟ يقول أنا اتبعه هذا ما بيه لك، ما بيك تنقص من قيمته. إيه يعني يقول مثلا خذ أطراف أو خذ، لكن المكان ما تكون 900 تكون 800 مثلا. إيه يجوز، ما في حدود. قال فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط. امتنع قال أعطني الرأس والكلعان، قال لا أنا من أول لا أذبحه. واضح إن اشترى الخروف يشتري بخلقه لي أذبح عندي ضيوف. ثم إنه لما اشترط هذا قال أنا إذن اليوم لابد أن أتغدى على الرأس، تغدى على الكرعان وأيضا على أريد الجلد. نعم الأخ قال لا أنا هولت إني أذبح، فبترك الخروف دائم عندي بالبيت يشوفه. فما الحكم الآن؟ يقول هنا فإن امتنع لم يجبر، ما نجبره إلا بشرط، لو كان شرط عليها يذبح. لكن وش الحل؟ قال ولزمته قيمته على التقليد. فنقول تعال إذا أنت ما تريد تذبح ولم يشرط عليه، قال نعم ما شرط عليه الذبح، هذا الرأس موجود تبوعه الرأس، وأريد قسم من العلف مقابل الرأس مقابل، فماذا نقول؟ نقول إذا نعم يجوز ما نجبره، لكن القيمة تدفعها. كم هذا الرأس وكم هذه الأكفال؟ تسوي لما 20 ريال، فنقول إذا تدفع له 20 ريال. نعم. قال وإن مشتري الفسق بعيب يختص هذا المستثمر. نعم يقول للمشتري الفسق بعيب يختص هذا المستثمر، فله الفسق إذا وجد فيه عيبا. نعم. قال وعكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل، واستثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. يقول الشحم ما يصح ولا اللحم أيضا، ولا اللحم تقول أريد مثلا من لحمه، ولا أيضا من الشحم تقول لكن أنا أريد من الشحمة مثلا الألية كذا كيلو مثلا أريد. نعم فهذا في المذهب لا يصح. قال ولا الحمل أيضا، تقول أنا أستثني حمله، يقول يا فلان أنا أريد هذه الناقة أشتري منك هذه الناقة ناقة لبن، قلت لا ما عندي مانع تبيع وأبيعه وتبقى عندك، ولكن هذا الذي في بطنها يبقى لي أنا. واضح عكس المسألة، هناك تشتري الحمل فقط، لكن هذا الرجل له هذه الناقة ويقول لا أنا أريد استثني الحمل الذي في بطنها، فأنا أبيعك الناقة لكن إذا ولدت الولد لمن؟ لي. فالمذهب كذلك أنه لا يصح، هذا المذهب أنه لا يصح. أما فيما نعم كمل نعم. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه يعني كشحم. والقول الثاني في المذهب هو اختيار الشيخ محمد رحمه الله أنه يصح إن كان يمكن استيفاؤه، يعني إن كانت تحتوي على القدر الذي يكفي، مثلا الألية فيها 3 كيلو في تقديرك في النظر، واستثني وقلت أنا أريد كيلو من شحمها من الألية، كيلو واحد الكيلو موجود فيها فيصح. أو مثلا الآن الشاة واضح فيها نحو 20 كيلو، فقلت أنا أستثني 5 كيلو أبيعك هذه الشاة لكن أنا أشترط 5 كيلو، مثل أن الآن الذين يبيعون الحشو من أهل الحلال يقول له مثلا يجي هالي يشتري منه الحشو يقول لكني أشترط 10 كيلو، يريد مثلا يأكل من لحمه فيقول أشترط 10 كيلو لك هذا الحاشي مثلا ب3000 ولكن يستثني 5 كيلو ويحددها لأنه يحتاج إلى تحديد يعني من الرجل أو من البويصة أو من أشياء معروفة عند الناس. فالراجح أن هذا جائز لأنه موجود في داخله، لكن لو قال 20 كيلو ما تجيب إلا 15 أو 16 ما يجوز. لو قال هذا الحاشي يستثني 150 كيلو ويمكن ما يجيب إلا 140 أو 135، لا لابد أن يكون ما تحدده نعم يعني محتوي عليه هذا. كذلك استثنى الشيخ محمد رحمه الله بيع الكبد، وأنه ما في مانع تستثني أنك تستثني الكبد أيضا، لأن الكبد شيء منفصل منفرد مستقل، فلك أن تقول لكن اشترط الكبد أن تكون الكبد لي كبد ما يعلم قدره، هاي قد تكون كيلو قد تكون كيلو نص قد تكون نص كيلو، لكنها مستقلة بنفسها مثل الرأس مستقل، وهذا القول هو الصحيح. كذلك اختار رحمه الله ورواية مع أحمد وهو قول إسحاق أنه يجوز استثناء الحمل، فيقول أبيعك هذه الناقة وأستثني ما في بطنها، لأن هذا استبقاء ليس كالمسألة الأولى. المسألة الأولى العقد على الذي في البطن، لكن هنا أنت تستبقي لك ما في بطنها، وهذا هو الراجح. نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.